واعلموا أن من آدابها معاشر المسلمين أنه إذا وكل غيره أن يذبح له من جزار ونحوه لا يشرع له أن يعطيه منها شيئا مقابل جزارته. فقد جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: ولا تعطي الجزار منها شيئا ونحن نعطيه من عندنا. ومن آدابها أنه لا يجوز بيع شيء منها ولو كان شيئا تافها في نظر الناظر. فقد جاء عند البيهقي من حديث أبي هريرة وهو في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. ومن آدابها يا معاشر المسلمين أنه إذا ذبحها فليرح ذبيحته بالإجهاز عليها والإسراع في قطع الودجين والحلقوم والمريء، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث شداد بن أوس الذي رواه مسلم: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وعند أحمد من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ذبح أحدكم فليجهز، أي فليسرع في ذبحها وليكن سريعا لا بطيئا لأن ذلك يعذبها. واعلموا معاشر المسلمين أنه تكره المبالغة في القطع حتى يبلغ النخاع أو حتى يقطع رأسها، لأنه لا حاجة إلى ذلك مع زيادة التعذيب في ذلك.